أنه يقرأ سورتين متواليتين أو متقاربتين، وأن السورة الأولى أطول من الثانية. هكذا الأمر متبع في ذلك. القراءة في العشاء، وأما العشاء الآخرة فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم والتين والزيتون، ووقت لمعاذ فيها والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها، وأنكر عليه قراءته فيها البقرة بعدما صلى معه، ثم ذهب إلى بني عمرو ابن عوف فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله وقرأ البقرة، ولهذا قال له أفتان أنت يا معاذ، فتعلق النقادون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. هذه صلاة العشاء كان يقرأ فيها من أواسط المفصل، أواسطه من سورة عنا إلى سورة الليل إذا يغشى، يقرأ سورتين من هذه السور، ثم أنكر على معاذ الإطالة، وذلك لأن معاذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم ذهب إلى قومه في بني عمر، والطريق بعيد قد يستغرق ساعة وهو يمشي إليهم، فلما جاءهم وجدهم ينتظرونه لأنه أقرأهم، فتقدم وكبر واستفتح سورة البقرة، ولما قرأها أشك على بعضهم، رجل منهم كان قد تعب فنوى الانفراد وكمل لنفسه، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه، أفتان أنت يا معاذ، أتريد أن تكون فتانا، إن منكم منفرون، ثم حدد له سورا، أحدد له أن يقرأ سورة إذا الشمس كبرت وإذا السماء فطرت، أو يقرأ والسماء والطارق والسماء ذات البروج والسماء والطارق وإذا السماء انشقت، أو يقرأ سبح والغاشية، يعني من أواسط المفصل. وأنكر عليه لما أطال بقومه، لا شك أنه شك عليهم، يمكن أنه جاءهم قريب الساعة العاشرة في مثل هذا الوقت أو التاسعة والنصف، ويمكن أنه ما فرغ إلا في قريب الساعة الحادية عشر، وهم أهل حرص وأهل عمل ويشق عليهم الإطالة، فلأجل ذلك أنكر عليه وأمره أن يقتصر، أن يقتصر على السور المتوسطة. هذه من أواسط المفصل من سورة عما إلى الليل إذا يغشى، هذا حديثه. يستدل النكارون بهذه القصة، وأن قوله إن منكم منفرون أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، يستمسكون بهذه الرواية ولكن لا ينظرون إلى السبب، لا ينظرون إلى أول الحديث، قصة معاذ أنه كان يتأخر على قومهم وهم ينتظرونه وهم أهل حرص وأهل تعب، كذلك أيضا أنه أطال بهم هذه الإطالة وشق ذلك عليهم، فلأجل ذلك لا يقال إن هذا مستمر في كل حال، بل الإطالة لها أسبابها ولها مبرراتها. فإذا أطال مثلا بأن قرأ من آل حميم لا ينكر عليه، أو قرأ من طوال المفصل لا ينكر عليه، ولكن الأولى أن يقرأ من أواسط المفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن وقت رحمه الله تعالى: باب مناظرة رجل آخر بحضرة المعتصم. قال الشيخ: ووجدت في كتاب هذا الشيخ أيضا. قال: حدثنا أبو الحسن علي بن يحيى بن عيسى قال: سمعت زرقان بن محمد يقول: سمعت أبا داود السجستاني يقول: لما جاء بعبد الله بن عبد الله الخراساني وأحضر للمحنة وأحمد بن حنبل محبوس، قال الخراساني: هذا الذي تدعوني إليه اعرضوه علي. قال: تقول القرآن مخلوق؟ قال: هذا الذي تدعوني إليه علمه الله ورسوله وجميع المؤمنين؟ قالوا: نعم. قال: فوسعهم السكوت عنه، فأطرق المعتصم مليا ثم رفع رأسه فقال: نعم. قال: فما وسعكم ما وسع القوم؟ قال: فقال المعتصم: أخلوا لي بيتا. فأخلي له بيت فطرح نفسه فيه على قفاه ورفع رجليه مع الحائط وهو يقول: علمه الله وعلمه رسوله والمؤمنون ووسعهم السكوت عنه ووسعنا ما وسع القوم. صدق الخراساني، ما زال يقول ذلك ويردده يومه وليلته لا يجد فيه حجة. فلما كان من الغد أمر بإحضار الجماعة ثم جلس على كرسيه وأحضر القوم. فبدأ الخراساني فأسكتهم وقطع حجتهم، فقال المعتصم: خلوا عن الخراساني. فقال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين، إن هذا متى يخرج على هذه السبيل يفتن العامة ويقول: غلبت أمير المؤمنين وغلبت قضاته وشيوخه وعلماءه، ويقول: غلبت أمير المؤمنين وغلبت قضاته وشيوخه وعلماءه وقهرته وأدحضت حجته. فقال: صدقت يا أحمد. ثم قال: جروا برجله. فجروا برجله على وجهه إلى البيت الذي فيه أحمد بن حنبل، فتعلقت الرزة بغلصمته، فقال: اجذبوه. فجذبوه فانقطع رأسه. قال أحمد بن حنبل: فسمعت اللسان يقول في الرأس غير مخلوق 3 مرات ثم سكت. قال أحمد: فكان ذلك مما بصرني في أمري وشجع به قلبي. هذه من القصص التي في المحنة امتحانهم بخلق القرآن، وذلك لأن المأمون خليفة المأمون قرب إليه المعتزلة كابن أبي دعاد ونحوه، ولما قربهم إليه ألكنوه هذه العقيدة المنحرفة أن القرآن مخلوق، ثم قالوا: لا بد أنك تلزم الناس بأن يقولوا بذلك. امتحن بعض العلماء وأرسل إلى الإمام أحمد أن يؤتى به إليه، فدعا الله ألا تريني وجهه، فمات قبل أن يأتيه أحمد، ولكن تولى بعده أخوه المعتصم وكان قد أوصاه أن يكمل المهنة وأن يشدد فيها. فعند ذلك كلما جاءه أحد وكل إليه هؤلاء المعتزلة، اختبروه، امتهنوه، إذا لم يوافق عليه اقتلوه أو اسجنوه أو عذبوه. أودع الإمام أحمد السجن لأنه لم يوافقهم، وقتل كثيرون، منهم هذا الرجل، الرجل من خراسان، ذكروا أنه احتج بهذه الحجة، قال هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه أن القرآن مخلوق هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال ما قال علموه، قال علموه. ثم قال وسعهم أن يسكتوا ولا يمتحنوا أحدا، فقال نعم، أفلا وسعكم ما وسعهم؟ اتركوا الناس إذا كانوا لم يمتحنوا فلا تمتحنوا مثلهم، اتركوا الناس ولا تمتحنوهم، فإنكم تفعلون شيئا ما فعلوه. فانتقل إلى حجة أخرى وقال ما علموه، ما علموا هذا العلم؟ فتعجب وقال شيء أجاهله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أتعلمه أنت يا لك عب لك؟ يخاطب ذلك المعتزلي الذي هو ابن أبي دؤاد أو غيره. فعند ذلك غلبهم بهذه الحجة، ولما غلبهم أراد أن يخلي المعتصم سبيله، فعند ذلك قالوا للمعتصم إنه إذا خرج يقول غلبت أمير المؤمنين وغلبت المشايخ الذين عنده وظهرت عليهم بالحجة وانقطعت حجتهم. فعند ذلك قال ماذا تريدون؟ قالوا اقتله. فأجروه حتى انقطع رأسه رحمه الله وهو يتلفظ بالشهادة. فهذا من المحنة، الامتحان في ذات الله تعالى. لا شك أن حجته قوية، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ما علموه، فمن علمه بعدهم من أين جاء؟ من أين علمتموه أنتم؟ شيء يجهله النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وتعلمونه أنتم؟ لا يمكن ذلك، لا بد أنه نزل عليكم وحي. متى جاءكم هذا الوحي؟ ما نزل شيء بعد انتهاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حجة قوية، وقد وقعت أيضا في عهد الواثق، لما مات المعتصم استخلف بعده ابنه الواثق، ثم جاءه رجل وجادل احتج بهذه الحجة، فتأثر بها الواثق وتوقف عن أن يمتحن الناس. ولا يدرأ هل تغير أو لم يتغير. وتقدمت رسالة الكناني التي هي الحيدة، رواها ابن بطة وذكر أنها جرت بين يدي أمير المؤمنين المأمون، ومع ذلك فيها حجة قوية. وتعجب أيضا كيف جرت هذه ولم يتغير ولم يتراجع المأمون عن هذه العقيدة. الجواب أن هؤلاء الذين حوله كثيرون ويغلبون واحدا، فإذا أراد أن يتراجع زينوا له وقالوا إنه يلزم كذا وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى: الحديث 82 عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، هكذا جاء هذا الحديث: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. الرحمة في الإنسان رقة وشفقة تحمله على أن يعطف على غيره ممن يرحمه، بحيث أنه إذا أشفق عليه حرص على أن يخلصه من عذاب أو من فقر أو من مرض أو من شدة وقع فيها، فيقول: رحمت فلانا لما رأيته في حالة شديدة، في حالة حرجة، فأنا رحمته وخلصته، وجدته في حرج شديد وجعلته في ظل ظليل، وجدته مريضا فسعيت في علاجه رحمة به، وجدته في حالة جوع شديد فأطعمته أو في ظمأ فسقيته، وجدته حافيا فأعطيته حذاء، وجدته يمشي مشيا طويلا فأركبته، وهكذا. فيعتبر هذا من الرحمة. كذلك أيضا من الرحمة رحمة المسلم بإخوانه إنقاذهم من الجهل، لأنه إذا قال: وجدتهم جهلاء، وهذا الجاهل قد خيم عليهم، فأشفقت عليهم ورحمتهم وعلمتهم. كذلك وجدتهم منهم يكون في المعاصي التي تسبب دخول العذاب، دخولهم بالعذاب، فأشفقت عليهم ونصحتهم وأنقذتهم من الكفر رحمة بهم، أو من البدع رحمة بهم، أو من المعاصي رحمة بهم. فهذه من صور رحمة المسلم بأخيه المسلمين. فالذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أحد ابني فاطمة، ولما قبله قال: كان عنده الأكرع بن حابس، فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. أنت لا ترحم، هذه رحمة. وكذلك جاء ربنا قال: لا تقبلون الصبيان، ما نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ يعني أن تكبيرهم يعتبر رحمة. رحمة ورقة وشفقة. وكذلك أيضا لما رفع إليه ابن بنته ونفسه تقعقع في الموت فاضت عيناه يعني بكى فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحمة هذا معنى من لا يرحم الناس لا يرحمه الله رحمة الله هي مغفرته من رحمه الله تعالى نجاه من العذاب وأجزل له الأجر والثواب ذلك لأن هذا أثر رحمة الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى رحيم بعباده وكان بالمؤمنين رحيما وكذلك أيضا قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء ثم قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة إلى آخر الآية هؤلاء هم الذين يستحقون هذه الرحمة وقال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحمة 100 جزء أنزل الله بها منها جزءا واحدا في الأرض يتراحم به الخلق حتى أن الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه الرحمة هذه في قلوب الحيوانات أمر مشاهد أنها تعطف على أولادها تعطف الناقة على ولدها هذا من الرحمة تعطف البقرة على ولدها تأتي من مكان بعيد إلى ولدها ما دام رضيعا صغيرا كذلك الطيور تعطف على أفراخها وتأتي لهم بما يغذيهم كل هذا من آثار هذه الرحمة ثم الله تعالى رحيم بعباده فإذا لم يكن الإنسان آتيا بسبب من أسباب الرحمة فاتته رحمة الله ومن حرم رحمة الله فإنه محروم والله أعلم بسم الله عليكم. سائل يقول سمعنا أن بعض الفرق يقولون أن قراءة الفاتحة في الصلاة ليست واجبة حيث أن الله تعالى يقول في كتابه فاقرأوا ما تيسر من القرآن هل هذا صحيح وما اسم هذه الفرقة التي تقول بمثل هذا القول وبماذا نسميهم ذهب إلى ذلك بعض الحنفية كأنهم يقولون لا تلزم قراءة الفاتحة لظاهر هذه الآية وكذلك أيضا حديث المسيء صلاته قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وهؤلاء نسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بآيات الكتاب وغير ذلك من الأحاديث. فالصحيح أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. كثر نداء الأموات في الشعر والنثر كقولهم يا رسول الله وكقولهم ومعتصماه وهكذا، فما حكم مثل هذه الأقوال؟ لا شك أن مثل هذا يعتبر شركا، لأن النداء دعاء، يا رسول الله هذا دعاء، يقول بعض الشعراء وداع دعا يا من يجيب إلى النداء، فلم يستجبه عند ذاك مجيب. فذكر أنه نداء وأنه دعاء. وكذلك قال تعالى قال الشاعر قال فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعياني، فسماه دعاء وسماه نداء. وعلى هذا يذكرون في قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، فإذا قالوا يا رسول الله يا ولي الله يا حسين يا علي فقد دعوا غير الله. وكل من فعل ذلك وقع في الشرك. التسليمتان من الصلاة على من تكون، لأنه لا يرد السلام أحد على من يسلم في صلاته. الجماعة يسلم بعضهم على بعض، كل منهم يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، فيسلم على الذين عن جانبه. وإذا كان الإنسان منفردا فإنه ينوي بذلك من حوله من الملائكة. والله أعلم. الله أعلم، صلى الله على محمد.